موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله بدير عبد الله عز العرب المقيم بمنطقة مصنع العلف بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بمحافظة الدقهلية ووزارة الاتصالات. بيقول فيها: مع التطور اللي العالم كله عايشه ومع اللي بيحصل من التحولات للعمل بالنظام الإلكتروني في كل المجالات حتى في العمليات التعليمية في المدارس ودفع الفواتير وكفة شيء، دي المراسلات بتاعت زمان انتهت بين الناس وبعضها بسبب الانترنت يا حضرات، اللي بقى يخلي المراسلات متاحة صوت وصورة. أيوة الله عندك حق، التجارة والصناعة وكله بقى بالانترنت. أما بقى بخصوص المراسلات فعندك حق يا صديقي، بالك انت أنا قاعد ليل ونهار أنا وصحابي نرغي عن النت. والله في ظل الظروف دي يا سعادة البيه يقطعوا النت عن منطقتنا، تخيلوا. لا يا شيخ، يعملوا الكلام غير ده؟ يقطعوا النت ازاي يعني؟ عندنا في منطقتنا مصنع علف شربين التليفونات الأرضية والإنترنت مقطوعة من شهرين، وتقدمنا بشكاوي لسنترال شربين وحكينا لهم على كل التفاصيل فردوا علينا. يا جماعة بلاش تستعجلوا كده وتقولوا أي كلام وخلاص. أي كلام بيه بس يا سعادة البيه؟ النت مقطوع وتعالوا بنفسكم وشوفوا. أنا مش معترض على إن النت مقطوع أبدا، أنا عاوز أقول لكم إن النت مقطوع عن المنطقة عندكم عشان أعمال مشروعات حياة كريمة بالمنطقة، وعاوزين تعرفوا النت هيرجع إمتى؟ روحوا اسألوا. واخدنا بعضنا وروحنا لمكتب حياة كريمة وسألناهم هيخلصوا أشغالهم إمتى وهيرجعونا النت إمتى؟ قالوا لنا شغل إيه وإنترنت إيه يا جماعة؟ أنا مش فاهم أنتوا بتقولوا إيه وجايين لنا إحنا ليه أصلا، وإحنا ملناش أي شغل في منطقة مصنع العلف بشربين دي. وصلهم يا إبراهيم وهات لنا شاي بالنعناع الأخضر لو سمحت. وتقدمنا بشكاوي لرئيسة مجلس مدينة شربين ومفيش أي حاجة تمت يا حضرات، وكمان اتقدمنا بشكاوي للمكتب الفني للاتصالات بمدينة المنصورة وبرضه مفيش فايدة. الأهالي بيعانوا أشد المعاناة بسبب انقطاع الإنترنت وتعطيل مصالحهم لأكثر من شهرين، والدراسة بدأت وأولادنا بحتاجين له عشان التابلت والبحث والتعليم. أملنا إن معالي وزير الاتصالات إنهاء معاناة منطقة مصنع علف شربين ممكن. أحمد السعيد، رضا سليمان.